اليوم لا كل منفر شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون الايه التي قبلها مباشره فاليوم لا كل منفر شيئا ولا تجزون الا فيحتمل يعني على تقدير يعني هذا الخطاب بقوله ولا تجزون الا ما كنتم تعملون اما انه يتوجه الى خطوط الكفره والا انه خطاب عام يشمل المؤمنين والكافرين ولا تجزون الا ما كنتم تعملون فعلى تقدير كون الخطاب الثابت خاصا بالكفره من جمله يعني انه يقال له فاليوم لا تجزى بنفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون الا اصحاب الجنه والخطاب مازال يقارنون احوالهم باحوال اهل الجنه الا اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهين فان الاخبار بحكم حال اعدائهم اثر بيان سوء حالهم مما يجلبهم نفاءه على نفاءه وفي ختام ذلك مجزرة لهؤلاء الكفرة عن هذا خاصة بالكفرة فيقول هذا من جملة وقت أخبار أهل الجنة من جملة خطاب الموت لهؤلاء الكفرة لزيادة حقته وضع نفسه في الاقتضاء بالمؤمنين الذين يقول مصيرهم هذا وعلى تقدير كون الخطاب عاما يعني فإذا يكون هنا ابتداء جديد للكلام إن أصحاب الجنة اليوم في شغل كثير يعني إن كانت الآية صالحة عامة ليست مختصة بالكثرة فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون أيها البشر جميعا إلا ما كنتم تعملون ثم يبتدئ كلام جديد ابتداء لكلام جديد وإخبار عما يكون في يوم القيامة إذا صار كل طريق إلى ما أعد لهم من الثواب والعقاب إن أصحاب الجنة اليوم في طول فاكهون أي متمعنون متلذذون وفي تمثيل شغل تعظيم الله فيه وتقديمه أما قوله تعالى في شغل أو شغل يعني هنا قراءتان شغل بضم الغين أو شغل بتسكينها مثل رعد ورعب ومثل كف وكفر. والشغل هو الشأن الذي يشد المرأة ويشغله عما سواه من شؤونه، لكونه أهم عنده من الكل، إما لإيجاده كمال المفرد وهو المراد هنا أو كمال المفرد. هذا يكون سبب الشغل، يعني يكون الإنسان في حالة بحيث إنه إن هذا الشغل الذي يشده ويشغله عما سواه من شؤونه، لأن هذا الذي يشغله هو أهم عنده، إما لأن الانشغال به يوجب كمال المسرة وكمال الفرحة والسعادة، فبالتالي يلهو به وينشغل به أما عداه، أو يكون على الجهة المقابلة يكون فيه كمال المساءة والأذى. وتمثيله للتعظيم، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، فتمثيله للتعظيم كأنه شغل لا يدرك كله. والمراد به ما هم فيه من النعيم الذي شغلهم عن كل ما يخطر بالبال. وقال الحسن في تفسير هذا الشغل: نعيم شغلهم عما فيه اهل النار من العذاب. شغلوا عنه، شغلوا عن احوال اهل النار بما هم فيه من اللذه والسرور، ولم ينشغلوا بالغيب والسرور. ولهذا قال: ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاتهون. فكلمه فاتهون بينت ان كره كما قلنا كلمه شغل تحتمل ان هذا الانتقام اما لكمال المفرح او لكمال المفرح، فجاءت كلمه فاتهه لتشير الى ان شغلهم بما باللذه والسرور لا بالغيب والسبور، ولهذا قال فاتهه. وقال ابن عباس وابن مسعود هو اضطراب العذارى، وعن ابن عباس هو ضرب الاوتار، وقيل السماع، وقال ابن كيسان التجاوز يعني فيما بينهم. وقيل هذا الشغل هو ضيافة الله تعالى، وهو يوم الجمعة في الفردوس الأعلى عند خطيب المسجد، وهناك يتجلى سبحانه لهم فيرونه جل شأنه جمعا، وهو يوم الذي كما هو معلوم. فالمراد طبعا بكل هذه الأقوال التي قلت في تفسير الشغل، وإنما المراد ضرب الأمثلة، ليس المراد الحق شغلهم فيما ذكروه فقط، بل بيانه أن هذا الذي يفريه هو من جملة أشغالهم ونعيمهم وسرورهم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاتهون، قال ابن عباس فاتهون يعني فرقون، وقال مجاهد فاتهون يتعجبون بما هم فيه، وقال الحسن فاتهون مسرورون، وقال أبو زيد الفاتح الإنسان الفاتح هو الطيب النفس الضحوك، والفكاهة هو التحدث بما يسر، ومنه المزاح والكلام الطيب. يقول الفكاهة التمتع والتلذذ، التمتع والتلذذ. فالفكاهة هي الملتذ المتنعم به، ومنه الفكاهة، لأنها لا تكون في السعة إلا للذة، يعني أن الفاكهة شيء يتعطاه الإنسان للتلذذ أو التنعم به، ولا تكون الفاكهة لدفع الإنس لدفع الجوع، الإنسان لا يأكل الفاكهة لدفع الجوع، فإنما بعد ما يفرغ من الفوت الأساسي يتعطى الفاكهة تلذذا وتنعما بها. ففي حالة السعة والرخاء لا تكون الفاكهة في السعة إلا للذذة، فلا تؤكل لدفع الألم الجوع. يقول الفاكهون تفسير آخر، فاتهون أي غيون فاتهة، غيون فاتهة كما تقول لابن، لابن يعني صاحب المرض، تامر يعني الذي يستمر، ساحل أي غير تحمل، لاحل ذو لحظ، فمنها فاتهون غيون فاتهة. هم وأجيادهم هذا الاستئناف مطلق لبيان كيفية شغلهم وتفكيرهم، وأن هذا الشغل وهذا التفكر مكمل بما يزيد لهم بما يزيدهم بهجة وسرورا من شرفة أجيادهم، يعني إشارة هنا إلى عدم اليقظة المحسنة، وأنهم مع هذا النعيم يقولون مع من يحبون، مع من يحبون فيها زوجتهم أي من هم على أساس نقول بهم مؤمنين وأسماءهم. فالإشارة إلى عدم الوحدة وعدم الوحدة، بل هم في أنس وسرور مشتركين في هذا التنصر وهذا المعين هم أجوابهم. وقوله أجوابهم يحتمل وجهين. الأول أجوابهم يعني أكثى لهم في الإحسان وأمثالهم في الإيمان كما قال تعالى وآخر من تكليه أجواب يعني أخلاق. ومثله في الأخلاق قال تعالى احسن الذين ظلموا وأجوابهم يعني الذين هم على فاشل جديد احسن الذين ظلموا وأجوابهم. الرجل الثاني في تفسير هم وأجوابهم أن الأجواب هم المحرومون من قوله من قولك زوج المرأة وزوجة الرجل ومن قوله إلا على أجوابهم أو ما ملكت أيمانهم والذين يتأثون منكم وذرون أجوابا. فإن المراد هنا ليس هي الأجساد بل الزوجات المؤمنات التي كن لهم في الدنيا هم أجوابهم يعني هم وزوجاتهم المؤمنات التي كن لهم في الدنيا كما قال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأجوابهم وذرية فذكر يعني أجوابهم. وقال تعالى ادخلوا الجنة أنتم وأجوابكم تختارون. وقيل أراد أزواجهم التي زوجهم الله تعالى إياهن من الحور العين فإن أزواج المؤمنين من المؤمنات الله كل زوجات الله في الدنيا أو يعني الحور العين الذي يزوجهن الله سبحانه وتعالى من المؤمنين في الجنة أو يجوز العموم العموم يعني يحكم كل الأزواج وكل الزوجات بمعنى أن قوله تعالى هم وأزواجهم يشمل الزوجات المؤمنات في الدنيا ويشمل الحور العين كما قال تعالى كذلك وزوجناهم بحور العين ويشمل ايضا المؤمنات التي متن ولم يتزوجن في الدنيا فزوجهن الله تعالى في الجنه الى انتهاء من عباده ويشمل ايضا المؤمنات التي تزوجن في الدنيا بازواج ما في الكفاره فادخل النار مخلدين فيها وادخلهن الجنه كامراه فرعون ثم أزواجهم في ظلال في ظلال على الأرائك متكئين في ظلال كما قال تعالى وندخلهم ظلا ظليلا يعني في مأمن من الحرور فقال تعالى وظل ممدود هذا من نعيم أهل الجنة فقال إن المتقين في ظلال وعيون فقيل الظل هو الوقاية عن مضار الألم ولأهل الجنة من ظل الله تعالى ما يقيه من الأسوار. فقال ابن حيان الظلال جمع ظلمة الملابس ونحوها من الأشياء التي تظل تكثر. وقال ابن الأخير الظل هو الشيء الحاصل من الخارج بينك وبين الشمس أي شيء كان. الظل هو الشيء الحاصل من الخارج بينك وبين الشمس أي شيء كان. والظل بهذا المعنى الذي تعتبر فيه الشمس لا يتصور في الجنة إذ لا شمس فيها يعني الظل ينشأ فيه الضوء شمس. هذا غير مراد في القرآن الكريم في حق أهل الجنة في غلال أو نذكره الظل الضليلة ليس المراد الظل الذي ينفع من يعني الذي تعتبر فيه السماء فهو لا يتصور في الجنة المراد لأن الجنة لا شمس فيها والدليل قوله تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار ولكن تعرف البكرة والعطية بنور يظهر من شغل العصر. وقال القرطبي وقال العلماء ليس في الجنة ليل ونهار وإنما هم في نور دائم أبدا وإنما يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجر وإغلاق الأبواب ويعرفون مقدار النهار برفع الحجر وفتح الأبواب وذكره أبو الفرج بن الجوزي. وقال ابن كثير في قوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي يورث من عبادنا من كان تقيا. قال في قوله بكرة وعشية قال أي في مثل وقت البكرة ووقت العشية لا أن هناك ليلا ونهارا ولكن لهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأبراء وأنهار. انتهى كلام ابن كثير. يجوز حمله ايضا على انه جمع غله غله السكون تكون خلف الراس من تحت او سجد ونحوها ووجود ذلك في الجنه الا لا شبهه فيه وجود هذه السكون كما يقول في الرأس شخص أو أشجار هذا مما لا شك فيه أنه موجود في الجنة كما قال تعالى وما الكافرة طيبة إلى المتعد وسماها أيضا غرفات والغرفة ظاهرة في مكان ذاتها غرفة أو غرفة كما قال وهم في الغرفات آمنون فقال تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا وقال أيضا لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية طباق فوق طباق مبنيات السماء وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألام الكلام وطال عطيان وسمى بالليل والنهار وقال تعالى خير مقصورات في الخيام قال صلى الله عليه وسلم الخيمة درة مجوفة هذا في البخاري الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون هذا يتعلق بظل المساكن وظل الغرفات أو ظل الخيمة أما ظل السماء فهو واضح من قوله تعالى أكلها دائم وظلها فقال أيضا ذوات أسنان والأسنان الفروع والأرسام الباسقة والنمية وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في البخاري إن في الجنة والشجرة فليسير الراكب في ظلها 100 سنة يسير الراكب بسرعة الشخص الراكب في ظلها 100 سنة واقرأوا إن شئتم وظل ممدود وهذا في البخاري ثم إن بالنسبة للنور في الجنة أيضا بجانب هذا الجنة الذي يأتيه من قبل العرش فإلا نفس أهل الجنة هم ينبعث منهم النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جمرة تدخل الجنة من أمتي على سورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إذا أتوا ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يتغيلون ولا ينتفتون ولا يرزقون هذا رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم ولو ان امراه من نساء اهل الجنه اطلعت على اهل الارض لاضاءت ما بينهما ولما راته ريحا ولما تلقها على راسها خير من الدنيا خيرها هذا رواه البخاري ثم ازواجهم في ظلال اذا هي انواع من الظلال تنفع كل هذا الذي ذكرنا نعم في ظلال على الارائك متكئين الارائك جمع اريكه وهي السرير المزين والأريكة هي السرير في الحجرة والحجرة يعني ثلاث يكون على السرير العريض على الأرائك متكئين متكئين على الكوبة والحرارة فكلمة متكئين تدل على صفتين في أهل الجنة الكوبة والفراغة فإن القائمة قد يقوم لكل والقائم قد يقعد لمهم القائم يقوم الإنسان إن كان قائم أو قائم أو متكئ فإن كان قائما قد يقوم لكل والقائم قد يقعد لشيء مهم وأما المتكئ فلا يتكئ إلا عند الفراغ والقدرة عند الفراغ والذي لا يستطيع ينهله ولا أعباء يحملها وفي نفس الوقت قادر على الاتكاء لماذا لأن المريض لا يقدر على الاتكاء وإنما يكون متخضعا أو مستلقيا وهذا معنى قوله تعالى على الأرائك متكئين قال تعالى فيها سرر مرفوعة وأسباب موضوعة ونمارق مخصوصة وزرابي مرصوصة النمارق هو المقاد والوسائط والمقاليد وزرابي أي البخت مخصوصة وقال تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق وقال تعالى متكئين على سرر مصفوفة وقال على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين وقال أنا جعل ما في سرورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين وقال متكئين على رفرف سدر وعلى خليج الفخار متكئين على رفرف وهي رياض الجنة أو الرفرف ونوع من الصيام متكئين على رفرف سدر إن رياض الجنة خضراء أو هو نوع من الواسطة وعبقري الانتقام والعبقري البسط الزيادة على الأرائك المتكئين لهم فيها فاكهة لهم فيها فاكهة أي جميلة الكأس فنذكرت الفاكهة أيضا لبيان عظم الكأس طبعا كل هذا النعيم النعيم يذكر الله سبحانه وتعالى به المؤمنين في الجنة ليس فيه مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، الأسماء فقط، أما الحقيقة فهي أعظم من أن يقوى عقل على أن يتخيلها، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: أعبدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون لهم فيها فاكهة أي جليلة السعر. وفيه إشارة إلى أنه لا جوع هناك، الجنة ليس فيها جوع، ليس فيها عطش، ليس فيها أي نوع من اللذة أو الآلام، فالمقصود بقوله تعالى لهم فيها فاكهة إشارة إلى أن أهل الجنة لا يجوعون، وأنهم إذا أكلوا فإنهم لا يأكلون لدفع الألم الجوع، وإنما مأكولهم فاكهة. قل تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تنحى. فمأكولهم فاكهة كما قال تعالى: لهم فيها فاكهة. ولم يقل يأكلون فيها فاكهة، لم يقل يأكلون فيها فاكهة إشارة إلى كون زمام الإسلام بأيديهم، هذا يرجع لاختيارهم المحض. لم فيها فاكهة، إن شاءوا أكلوا فاؤوا على أي فرق الأثار، ولم يقل يأكلون، وإنما في اللهم فيها فاكهة فاكهة إشارة إلى إيه؟ إن هذا أمر موكول لإرادته، لكن لو كانوا يأكلون لما يأكلون مثلا بالصبراء. لا، إنما الأمر موكول إلى إرادتهم وزمام الاختيار بأيديهم، وإشارة أيضا إلى كونهم مالكين قادرين لهم، لأن هذا اللام تفيد الجنسية. لهم فيها فاكهة، هم مالكين لهذه الفاكهة قادرون عليها، فإن شاءوا أكلوا وإن شاءوا أمسكوا، كما قال تعالى: وجمع الجنتين جانب، وقال: وذل وقطوفها تذليلا، وقال: قطوفها جانبا. فقال عز وجل: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، وقال أيضا: فيهما فاكهة ونخل ورمان، وقال أيضا: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضوب وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. فقال تعالى: فيهما من كل فاكهة زوجان. فقال تعالى: يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. فقال: وفاكهة مما يتخيرون. فقال: إن المتقين في ظلال وعروس وفاكهة مما يشتهون. فقال: يقاس عليهم بحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. ما يدعون يعني ما يطلبون، وقيل ما يتمنون. ما يتمنون، لهم ما يدعون أن يطلبون أو يتمنون. سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم. وهذا أكمل ما يكون من نعيم أهل الجنة، هذا هو أكمل الأشياء، وهو آخرها الذي لا شيء فوقه حين يحييهم الله سبحانه وتعالى: سلام قولا من رب رحيم، أي سلام يقال لهم قولا من جهة رب رحيم، أي يسلم عليهم من جهته تعالى بلا واسطة تعظيما لهم. وروي في ذلك حديث ضعيف رواه ابن ماجه عن ابن الجابري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين اهل الجنه في نائلهم اذ فصح نور فرفعوا رؤوسهم فالى الرب قد اشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا اهل الجنه. قال: وذلك قول الله تعالى: سلام قولا من رب رحيم. قال: فينظر اليهم وينظرون اليه فلا يلتفتون الى شيء من النائل ما داموا ينظرون اليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم، كما قال تعالى: وتحيتهم فيها سلام. اي هذه تفسر تلك سلام قولا من رب رحيم، وتحيتهم فيها سلام. لكن ايه ياسين اخف، لان ايه ياسين تنص على ان هذا السلام هو من الله سبحانه وتعالى، سلام قولا من رب رحيم. اما الايه الاخرى: وتحيتهم فيها سلام، يعني انهم يسلم بعضهم على بعض لذلك، أي هم يسلمون على الملائكة، أي يسلم عليهم الملائكة لذلك، يعني بالسلام. فقال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال عز وجل ترى الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فقال عز وجل لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. وقال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فقال عز وجل أيضا هنا في سورة ياسين سلام قولا من رب العالمين. إذا تحية أهل الجنة السلام، تحية الله عز وجل للمؤمنين السلام، تحية الملائكة للمؤمنين السلام. فيعني سحقا لقوم يستبدلون الذي هو أدنى للذي هو خير، ويصل سكونا عن أن يحيى بعضهم بعضا بتحية أهل الإسلام وأهل الجنة وأهل الإيمان السلام عليكم ورحمة الله، ويستبدلون بهذا الطيب الخليل كصلاح الخلق أو غير ذلك من السلقات الأجنبية، يعني يريدون أن يمتلكوا من رؤيات الإسلامية ويلتفتوا بدون عهد منهم من الكفار المنازلين. نعم. فبئس الظالمين بدلا. ثم قال تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا أي انفردوا كما يجب انفصلوا عن المؤمنين. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. انفردوا اليوم أيها المجرمون، يعني امتازوا عن المؤمنين في منصبهم. امتازوا وتحولوا إلى مصيركم من النار. فيقال لهم هذا امتاز اليوم أيها المجرمون عند الوقوف للسؤال حين يؤمر لأهل الجنة إلى الجنة. فيقول الله تعالى حينئذ امتاز اليوم أيها المجرمون، أي اخرجوا من ذلة المؤمنين والمفردين عنهم. وقوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا متى لكم أنتم وشركاؤكم. هذا اليوم بينهم، فقال يوم بينهم. فقال تعالى: يومئذ يصدعون. يومئذ يصدعون، يصدعون يعني يصيرون صدعين فرقتين. من منه التصدع والصدع، يعني يصدعون يعني يصيرون صدعين فرقتين فريقين او فرقتين، كما قال تعالى بعدها وقد: يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم ينهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. فقال عز وجل أيضا: ويوم تكون الساعة يومئذ يتفرقون. يتفرقون يتميزون مؤمنا تقيا. ثم قال عز وجل: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون، فأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب يحضرون. فقال أيضا: اذكروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله تهديهم ذلهم إلى صراط الجحيم. فقال تعالى: فتنزع يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في الجنة. فقال أيضا: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمال المتفرقين إلى فريقين كما ذكرنا. فبذلك عزلوا عن كل خير. إذا حصل هذا التغيير يعزل الكفار والمجرمون عن كل خير. وقال الضحاك: يمتاز المجرمون بعضهم من بعض، يعني بعد امتياز المجرمين الكافرين عن المؤمنين والمقبلين هم انفسهم ايضا يتميزون الى اصناف والى شرح بالتميز، بحيث يمتاز كل طائفه بكفرها عن الطائفه الاخرى. فامتاز اليهود فرقه والنصارى فرقه والمجوس فرقه والصابئين فرقه وعدد في الاوثان فرقة وهكذا. فامتاز اليوم أيها المجرمون، يعني طبعا بعض المفسرين يقولون امتاز اليوم المجرمين يعني امتياز وانفراد وانفصال المؤمنين عن الكافرين، وهذا يؤيد القرآن الكريم. أيضا ما يمنع أن يحصل على ذلك امتياز أيضا لكل فرقة من فرق يعني الضلال. قال داوود بن الجراح: فيمتاز المسلمون من المجرمين إلا أصحاب الأهواء فيكونون مع المجرمين. أصحاب الأهواء يعني أهل البدع. فقال تعالى: اغفروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. إشارة إلى أنهم يبنون سلطة واحدة وأزواجهم يعني من هم على قافلتهم. فجمهور أهل العلم منهم عمر وابن عباس رضي الله عنهم على أن المراد بقوله أزواجهم يعني أزواجهم وأزواجهم ونظرائهم. فعابد الوثن مع عابد الوثن يقول على أكثر يتقع عادل الوثن مع عادل الوثن، الثالث مع الثالث، الزاني مع الزاني، اليهودي مع اليهودي، النصراني مع النصراني، وهكذا. فهذه من معاني قوله تعالى: وامتازوا اليوم ايها المجرمون. القول الاخر كما اخذنا من قبل في الازواج الاسماء، كما قال تعالى: والذي خلق الازواج كلها. فقال سبحانه: الذي خلق الازواج كلها. فقال: فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. فقال: ولا تمدن عليه الى ما متعنا به ازواجا منهم. ثم حينئذ بعد ذلك ياتي الدور بيان قطع حجه المشركين وبيان انه قد سبق ايضاح السبل لارسال الرسل. لا يمكن ان يدخل الجنه احد الا ويعترف، اكتب لا يدخل النار احد الا ولابد ان يصف بانه فعلا بعث الرسل وبعث النبي وهم الذين كفروا واعرضوا. وهذا واضح في عده ايات من القران الكريم: كلما انتوا فيها خير سالها الخيرات الم ياتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في بيان كبير. ولئن اهلكناهم بعذاب من قبله قبل القران والاغراق لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونحيا. فهذا يدل على ان الله تعالى اقام عليهم الحجه وارسل اليهم امرهم. فلذلك يكثر حجتهم ويبين انه قد سبق ايضاح السبل بارسال الرسل: الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وانا بدوني هذا صراط مستقيم. تفريع منه تعالى للكفره يقال لهم الزاما بالحجه: الم اعهد اليكم، العهد هنا بمعنى الوصيه، الم اوصيكم. الوصيه هي التقدم بامر فيه خير ومنفعه، تقدمت اليك الحق واوصيتك بامر فيه خير ومنفعه. اي الم اوصيكم يا بني ادم وابلغكم على امثله الرسل الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وانا اعبدوني هذا صراط مستقيم. وهناك قول اخر: ان هذا العهد هو ميثاق الفطره، ميثاق الفطره يعني فطرهم على التوحيد. وقيل هذا العهد هو اطار الميثاق الماخوذ في عالم الفطر: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واكذبهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا ان تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، او تقول انما اساس اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم الى اخر الايات الكريمه المعروفه. او ان العهد هو ما نقضه لهم من الحجج العقليه والشرعيه الامره بعبادته وحده ورد عباده غيره. ومن جمله هذه الوصايا التي وصاها الله سبحانه وتعالى ما جاء في قوله: يا بني ادم لا يقتلنكم الشيطان كما اخرج ابويك من الجنه الى اخر الايه. فقال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. وغيرها من الايات التي في معناها: الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان، اي لا تطيعوه في معصيته، اي المقصود عباده غير الله تعالى من الالهه الباطله. واضافتها الى الشيطان لانه الامر بها والمزين لها. فالشيطان والجنود هم الذين يزينون الناس كل انواع المخالفات ابتداء من صغائر الجنود ثم الكبائر ثم البدع ثم الاثم. الواقحة الكافرة التي حصلت من بعض الثلاث المهووسين والتي يعني استوردوها من الكفار في الخارج الذين يعني يقيمون معارف لعباد الشيطان. واضح؟ لا، كل من عصى الله فهو مطيع للشيطان، كل من اشرك بالله فهو عابد للشيطان. لماذا؟ لانه يطيع الشيطان في تسجيله عباده غير الله، سواء تسجيل عباده المسيح غير الصليب او غير ذلك من انواع التسجيل. انه لكم عدو مبين، انه لكم عدو مبين يعني ظاهر العداوه. وهذا تعليل لوجوب الانتهاء عن عبادته. كيف يعبد الانسان عدوه؟ إنه لكم عدو من عدو حاسد حقود حريص على إهلاككم كيف تعبدونه من دونه وهو لكم عدو مبين. وأن يعبدون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ هذا إشارة إلى الكفر بالطاغوت الذي هو شق كلمة النجاة وكلمة التوحيد لا إله إلا الله لا إله له، إشارة إلى الكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ثم ويؤمن بالله فهذا كله يدور حول معنى لا إله إلا الله لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني أي وحدي وأن اعبدوني وحدي لا شريك معي فأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذه الرواية أصل على قوله ألا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني أي أفردوني بالعبادة فإنه سبيل التوحيد. فمتى ما جاء الأمر بالعبادة في القرآن الكريم فينبغي في تفسيره أن يقول وحدي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يعبدوني وحدي يفردوني بالعباد لا يشركوا معي غيري كذلك هنا وأن يعبدوني وحدي لا تشركوا معي غيري هذا صراط مستقيم. ونلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قدم النهي عن الأمر ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ثم قال وأنا أعبدون فقدم النهي على الأمر قدم ألا تعبدوا على الأمر في قوله وأنا أعبدوني لما أن حق التحليل مقدم على التحليل فإما أن حق التحليل التقدم على التحليل يعني ينظر القلب أولا من الكبر وعباد غير الله ثم يعمر ويحلى بعبادة الله وحده لا شريك له. وأيضا كان يتصل بالأمر قوله تعالى هذا صراط مستقيم لأنه لو قال ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أو لو قال وأنا اعبدوني ولا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين لا يناسب ذلك أن يقال هذا صراط مستقيم لكن تقديم الله وتأخير الأمر حتى يتصل ويعترف بقوله هذا صراط مستقيم. وفي تمثيل الصراط إشعار بأنه صراط دليل في استقامته جامع لكل ما يجب أن يكون عليه وأصل لمرتبة يقصر عنها التوصيف فالتنين هنا للتعظيم هذا صراط مستقيم. وعند المنع من عبادة الشيطان قال إنه لكم عدو مبين ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين في حين لماذا لأن العداوة أبلغ الموانع من الاتباع هناك اتباع آخر ينقاد لعدوه الذي يعني هو فاسق مظهر بالعداوة والحقد والحقد وأنه حريص على إهلاكنا كما أهلك يعني كما أراد أن يفتن أبوينا من قبله وقال تعالى لا يستلمكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة فهو حريص على تحقيق هذا الهدف وأقدم عليه وهو جاهد في ذلك. فالعداوة أبلغ وأقوى مانع من اتباع العدو واضح العداوة أقوى مانع من اتباع هذا العدو. لكن عند الأمر بعبادة الرحمن لم يقل إنه لكم حبيب مثلا فأنا أعبدوني إني لكم حبيب كما قال الشيطان ألا تعبدوا الشيطان إني إنه لكم عدو مبين. لماذا؟ لأن المحبة ربما تورد الاتكال على المحبة إن قال لهم إني لكم حبيب فإن قال إنه يعني يحبني ممكن الإنسان يتكل على ذلك فكل إن الله يحبني فلا حاجة إلى تحمل المشقة في تحمل مرض وفي تحصيل مرضه. لكنه ذكر هنا بدل أن يقول إنه لكم حبيب مثلا أو أنا لكم حبيب يعني ذكر ما هو أبلغ الأشياء في الحظ والتحريض والحمد على العبادة وذلك ثوره صراطا مستقيما وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم فمن مشى عليه فإنه ينجو ويصعد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فحرضهم على اتباعه في وقته لأنه صراط مستقيم ونذكره لتفخيمه. ثم قال تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ولقد أضل أي الشيطان منكم لماذا أضل؟ لأنه الذي يباشر الإغواء والإغراء ولقد أضل منكم جبلا كثيرا هذا استئناف متروك لتشديد التوجيه وتأكيد التقريع

من جديد على الكلام. فيقول اول ما يقول يقول لاعضائه وجوارحه يقول بعدا لكن وتتقى فعن كن كنت اناضب. كل هذا الذي فعلته يريد ان انقذكم من عذاب النار. بعدا لكن وتتقى فعن كن كنت اناضب. فهذا رواه مسلم والنسائي. نعم. فروى مسلم ايضا قول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث طويل ثم يلقى الثالث فيقول ما انت؟ فيقول انا عبدك امنت بك وبنبيك وبكتابك وثم وصليت واتصدقت ويثني بخير ما استطعت. قال فيقال له الا نبعث عليك شاهدنا؟ يعني هذا الشخص الفاجر الكافر او الفاسق حينما يقول الله سبحانه وتعالى له ما انت فيرد يريد ان يدافع عن نفسه لكن المحامي فاهم يقول انا عبدك امنت بك وبنبيك وبكتابك وصمت وصليت واستقر ويثني بخير ما استطاع يمدح نفسه ويكفي نفسه باقصى ما يستطيع كاملا. قال فيقال له الا نبعث عليك شاهدنا؟ قال فيفكر في نفسه من الذي يسهل عليه فيختم على فيه ويقال لكفره انطقي فتنطق فخره ولحمه وعظامه بما كان يعمل وذلك المنافق وذلك ليعذر من نفسه وذلك الذي سخط الله عليه. تقول قال عليه الحجه بنفسه ومن نفسه وبنفس اعضائه وجوارحه. ثم قال تبارك وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فعندما يجحدون ما يقرنوه في الدنيا ويحلفون ما فعلوا فيختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم. قال الرازي وفي الختم على الأفواه وجوه. الأول أو أفواه أن الله يسكت ألسنتهم فلا ينطقون بها. يختم على الأفواه يعني يخرس الألسنة فلا تستطيع أن تتكلم ويمسك جوارحه فتشهد عليه تتكلم الجوارح وإنه في قدرة الله يسير. أما الإسكات فلا خفاء فيه وأما الإنطاق فلأن اللسان عضو متحرك بحركة مخطوطة فكما جاز تحركه بها جاز تحرك غيره بمثلها والله قادر على الممكنات. وذهب بعضهم إلى تأويله بأنهم لا يتكلمون بشيء لانقطاع أعذارهم والنفاق السالمين. وتكلم الأيدي قال هو ظهور الأمور بحيث لا يسع معه الإنكار وحتى تنطق به الأيدي والأبصار كما يقول القائل الحيطان تبكي على صاحب الجار يعني إشارة إلى ظهور الحزن. ولا شك أن الأول هو الصواب. التأويل هنا غير مقبول. الأول هو الصواب لأنه ممكن وغير مستحيل فلا تتعذر الحقيقة. حينما يقول الله تعالى وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم يبقى لابد من حمله على حقيقته ولا داعي لهذا التأويل الفاسد. ولذلك فما لجأ بعض المفسرين إلى القول بالمجاز إلا لإعراضهم عن ظاهر القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة في أن هذا كله حقيقة لا مجاز. قال الألوسي وهذا نحو ما قالوا من تسبيح جميع الأشياء بلسان قال والله تعالى على كل شيء قدير والعقل لا يخيل ذلك وليس هو بأبعد من خلق الله تعالى فيها العلم والإرادة والقدرة حتى تنطق يوم القيامة فمن يؤمن بهذا فليؤمن بهذا. والتثبت بذيل الاستبعاد يدر إلى إنكار الحق بالكلية والعياذ بالله تعالى أو تأويله بما أوله به الباطنية الذين قتلوا واحد منهم كما قال الغزالي افضل من قتل 100 كافر. يعني الانسان لا يتساهل في ان ينساق وراء من يؤولون هذه النقود لان يعني كان يؤولها استبعادا فهذا يؤول به في النهايه الى نسبه العجز الى الله سبحانه وتعالى وعدم الكمال لقدرته عز وجل وبالتالي يمكن الابعاد والحق وضعف الانسان او انه يؤول الايات والاحاديث بنفس التاويلات الباطنيه والباطنيه من اكثر خلق الله حتى قال فيه الغزالي ان قتل الواحد منهم افضل من قتل 100 كافر. وحتى ان بعض ادباء العصر حاولوا ان يقربوا السوره بمثال خبر عن البدر. ونحن الان بلا شك يعني هذا كان من اشهر كتب في مده بعيده جدا يعني في بدايه اختراع الفونوغراف. الفونوغراف هو ما يسمى بالفكر اللي هو كان اعتقد حتى الان هو مش موجود كتير خلاص انكتب يعني جعله ينكتب. لكن هي كانت عباره عن اسطوانه سوداء واضح وفي الذراع بتنزل منه ابره والاسطوانه عامله زي الدوامات يعني دوائر تناسب بعضها تكون مسجله عليها الايه الموجات الصوتيه طريقة الكهرباء المغناطيسية فبتدور عليها الإبرة بحيث إيه تذهب إلى دارت فأن يظهر هذا الطلق في الفيسر أو الفونوغراف. فالشعر أيامها كتب هذا الشعر يقول يعني ما لكم ما لكم تستبعدون أن ينفق الله الجوارح يوم القيامة وأن يبعث القلب وقد قدر المخلوق على شيء يخرج إلينا هذه الكرة. أليس هذا تسجيل لصوت الإنسان وإحياء له من جديد حينما تريد أن تسمعه وضح كائن الصوت آن يعني. لكن أنا الآن في هذا العصر قد يعني أدركنا أشياء هي أعجب من ذلك بكثير يعني أوضاع الكمبيوتر الآن ووسائل الاتصال المبهجة التي وقعت الآن قدر عليها الإنسان قدر عليها الإنسان. فكيف لا يقدر الله سبحانه وتعالى على هذه الأشياء التي من عالم الممكنة كأن يجعل اليد تنطق والفخذ تنطق والجوارح التي تنطق وتكشف على الانسان بما يعمل. فيكون هذا الاديب او هذا الشاعر هو بيشبه الفونوغراف. الفونوغراف عباره عن اللوح الفرق الاسود هذا يشبه ده انه طق لوح يكتب عليه والابره النازله هي عباره عن ايه القلم واللي بيمسك القلم هو السور السور اللي هو الذراع التي يتثبت فيها الابره. اما الحبر في الفونوغراف فهو الكلام الحبر هو الكلام الذي يكتب بهذه الموجات. فيقول الشاعر بنطق الفونوغراف لنا دليل على نطق الجوارح والجمادي وفيه لكل ذي نظر مثال على بدء الخليقه والمعادي يدير شؤونه فرد بخور به الاصوات تجري كالجبال فيثبت رسمها قلم بلوح على وصف المسيئه والمراد وبعد خرابها تمضي كبرق ولا أثر لها في الكون دادي تظن بأنها ذهبت دفاء كما ذهبت بريح أو معادي وأحلى رمها فيه لتبقى كأرواح تدرد عن موادي متى شاء المدير لها معادا ورام ظهورها في كل نادي يدير الصور بالآلات قصرا فينكر ميتها بعد الرقاد وهذه آلة من صنع عبد فكيف بصنع خلاق العباد تبارك من يعيد الخلق طرا بنفخة طوره يوم التنادي. ما سبب الخط على أفعالهم؟ قيل لأنهم قالوا والله ربنا لا كنا مشركين فخطف الله على أفعالهم حتى نطقت جوارحهم أو قيل إن السبب هو كي يعرفهم أهل الموقف فيتميزون منهم وقيل لأن إقرار غير الناطق أبلغ في الحجة من إقرار الناطق لخروجه مخرج الإعجاز وإن كان يوما لا يحتاج إلى إعجاز وقيل ليعلم أن أعضاءه التي كانت أعوانا في حق نفسه صارت عليه شهودا في حق ربه. الأعضاء الآن التي تسيرها أنت بطريقة إرادية اختيارية هي نفسها ما دمت قد استعملتها في هوى نفسك ستصير شهودا عليك في حق ربك. فإن قيل ما الحكمة من قوله سبحانه وتكلمنا أيديه وتشهد أما الأرض فجعلها شهداء جعل ما كان النبي سلاما وما كان النبي شهادة. قيل لأن اليد مباشرة للعمل اليد ليست مباشرة للعمل والرجل تكون حاضرة وقول الحاضر على غيره شهادة. الحاضر شهد واحد شهد واحد وبيحصل أو بيحصل فهو إيديه اللي هي اللي تسرع عن السرقة بس ولو شخص آخر أجنبي شايفه الحاضر الذي يرى ما يقع منه فقوله على غيره إيه؟ كهذا. فلذلك اليد كانت تفعل والرجل كانت حاضرة كأنها شخص أجنبي غريب عنه فتكشف عليه يوم القيامة. يقول قيل إن اليد مباشرة لعمله والرجل حاضرة وقول الحاضر على غيره كهذا وقول الفاعل على نفسه إقرار بما قال أو فعل مش في الإقرار وفي شهادة إقرار هو الإعتراف بالأدلة فهو بيقر

يخطر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها سهل عليهم سمعهم سهل عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء إلى آخر الآيات. فيجوز أن يكون هناك شهادة في السمع والأبصار والألسنة والأيدي والأرجل وسائر الأعضاء كما يشعر بذلك قوله والجلود. لكن لم يذكر بعض من ذلك في بعض من الآيات اكتفاء بذكرية البعض الآخر منها أو دلالتها عليه بوجه من الوجوه. ويجوز أن يكون المحدث عنه في كل آية طائفة معينة من الناس. فيكون إذا قلنا أن هذه الطائفة غير هذه الطائفة فمنهم من يختم على فيه سورة تحقق في آية ياسين منهم من يتحقق في آية نور هذا. ثم قال تبارك وتعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. قال ابن عباس في تفسيرها ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى فكيف يهتدون. وقال مرة أعميناهم. وقال الحسن البصري لو شاء الله لطمس على أعينهم فجعلهم عميا يترددون. وقال السدي لو شئنا أعمينا أبصارهم. فاستبقوا الصراط يعني الطريق. والصراط هنا قال ابن زيد الحق فأنى يبصرون يعني كيف يرونه وقد سبق الله على أعينهم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم أي لأهلكناهم. وقال السدي يعني لغيرنا خلقهم. وقال أبو صالح لجعلناهم حجارة. وقال الحسن وقتادة لأصعدهم على أرجلهم. فما استطاعوا مضيا يعني إلى أمام ولا يرجعون أي إلى وراء بل يلزمون حالا واحدا لا يتقدمون ولا يتأخرون. نعم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون أي لو شاء تعالى لمسح أعينهم فلو رابوا أن يستبقوا إلى الطريق المسلوب لهم لم يهجروا لعماهم. ولو نشاء لمسحناهم أي بتغيير صورهم وإبطال قواهم على مكانتهم يعني على مكانهم فما استطاعوا مضيا ذهابا ولا يرجعون أي ولا رجوعا أي لا يقدرون على مفارقة مكانهم على مفارقة مكانهم.